وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. بتاءين ولا بتاء نسختي؟ تتضمنه. أحسن الله عليك. وأصناف ما تتضمنه. تتضمنه. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وهذا أحسن ما قيل في حده، ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه حد جامع، بأنه ضابط جامع. والمراد بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما يندرج فيه القرآن، فهو مخبر به عن الله سبحانه وتعالى. فأحوال اليوم الآخر تثبت بطريق القرآن وبطريق السنة النبوية. ويكون اليوم الآخر شرعا اسم لما يكون بعد الموت، اسم جامع لما يكون بعد الموت، فكل ما يكون بعد الموت هو من جملة اليوم الآخر. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء في خبر القرآن والسنة عنه، ومن ذلك إيمانهم بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ونبيه ودينه، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها، لكن المثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على المصنف، لكن المثبت هو الوارد في النسخة على المقروءة على المصنف، وروي بهذا اللفظ عند الروياني في مسنده، والمشهور الصحيح هو اللفظ الآخر ها. ويؤمنون أيضا بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال، لكنه جمع باعتبار تعدد الموزون، لكنه جمع باعتبار تعدد الموزون، فقيل تعظيما له الموازين. فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوينا لما يدون فيها، سميت دواوين لما يدون فيها أي يكتب ويثبت، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، لكنهم يقررون على سيئاتهم ويعاتبون عليها، وهذا هو حسابهم. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها، الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها رصفا، فهو أجل الأحواض. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال، فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور عليه بالمؤمنين. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرور في الصراط قال: فيمر المؤمنون، ولم يذكر غيرهم، متفق عليه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وأما الكفار فإنهم يصرفون من الموقف إذا تبدى لهم الله سبحانه وتعالى وتجلى لهم في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، ثم يؤمرون بالسجود، فيسجد من كان يسجد لله في الدنيا وهم المؤمنون، ويبقى المنافقون لا يقدر أحدهم على السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ثم يستدل المؤمنون بما لهم من أنوار على الصراط، وأما المنافقون فلا أنوار لهم، فيتيهون عنه ويسقطون في نار جهنم. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي كالإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم ألقي في النار ثم أخرج منها. وكلاليب جهنم جمع كلاب، ويقال أيضا كاللوب، وهو حديدة ذات شعب معوجة، وهو حديدة ذات شعب معوجة في رأسها، وهو معروف في بلادنا إلى اليوم، الذي يستخرج به اللحم إذا كان كثيرا، هذا اسمه كلاب، يجعلونها على ثلاث شعب أو على شعبتين، هذا يسمى كلابا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى.

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرنا. وحقيقة القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة. لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية، فيزعمون أن العبد يخلق فعله ويقدره ويشاؤه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر حتى يجعل العبد مسلوب القدرة والاختيار، ويغلو فيها قوم من أهل القدر حتى يجعل العبد مسلوب القدرة والاختيار، فلا قدرة له على أفعاله ولا إرادة له في اختياره، وعطلوا أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه عن حكمها ومصالحها. وهذا من جنس ما ذكرت لك آنفا، أن تجد نحلة أو فرقة يشاركون أهل السنة في المعنى العام ويخالفونهم في حقيقته، كالجبرية، فإن الجبرية يثبتون القدر لكن آل بهم غلو الإثبات حتى جعلوا العبد بمنزلة الآلة التي لا اختيار لصاحبها في شيء من أمره، وهم في ذلك مخالفون لأهل السنة الذين يثبتون القدر لكنهم يجعلون للعبد قدرة واختيارا في ما يريد أن يفعل ويذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة،

ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، فإما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما في القرآن والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من قاتل وأنفق من بعده، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة منهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكان في المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المسألة وهي تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان في الفضل من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي اعتقاد أحقية علي بالخلافة قبل عثمان رضي الله عنهما، فإن عثمان أحق بالخلافة وانعقد عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمال أهله كما قال المصنف. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، أي بقيت في عصمته ومات عنها فلم يطلقها، ولأجل ما لأزواجه صلى الله عليه وسلم من مقام كريم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم، وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإنه يطوى ولا يروى. وأهل السنة والجماعة يرون أن السعي في بثه ساع في نشر ضلالة، لأن لهم من المقام الحميد والذكر الحسن ما يوجب إعفاف الألسنة عن إجرائها في الفصل بينهم، فهم قد مضوا إلى رب كريم وصحبوا رسولا رؤوفا رحيما، فهم بدينه صلى الله عليه وسلم أعرف، وبين يدي الله عز وجل على حقوقهم أوقف. لا يجوز للعبد أن يتعرض لما كان بينهم بقيل أو قال يقدح فيه في إحدى الطائفتين. ويقول أهل السنة والجماعة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البد فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث ما هو صحيح عنهم، ما هو صحيح عنهم. والنوعان الأولان يفشو ذكرهما في كتب التاريخ والأخبار، والنوعان الأولان يفشو ذكرهما في كتب التاريخ والأخبار. وأكثر ما يصح عنهم هو ما يكون في كتب السنن والآثار، وأكثر ما يصح عنهم هو ما يكون في كتب السنن والآثار. وقديما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيكون على حذر مما فيها. وما صح عنهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا منهم معصوما من الذنب، معصوم من الذنب أي محفوظ منه، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب، لكن لهم من موجبات المغفرة والرحمة ما ليس لغيرهم، كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته الذين هم أحق الخلق بها. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل يزر يسير في جنب ما لهم من الفضائل والمناقب. ومن نظر في أخبار الصحابة رضي الله عنهم واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنه ما كان ولا سيكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثول عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا كل مؤمن تقي. أما في اصطلاح علماء العقيدة فكل مؤمن تقي غير نبي. وكرامات الأولياء نوعان، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، النوع الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات.

ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، والموفق من وفقه الله عز وجل للسير بطريقتهم والاهتداء بهديهم والكون على ما كانوا عليه في أبواب الدين. فإن السنة لا تختص بالاعتقاد، بل السنة تشمل دين الله عز وجل في باب الخبر أو باب الطلب، وما كان متعلقا بالعبد في خاصة نفسه أو كان متعلقا به وبغيره، وهذا أمر ثقيل على النفوس، فإن إجراء النفوس ولا سيما في أزمنة الغربة وغلبة الجهل، فإن إجراء السنة على النفوس ولا سيما في أزمنة الجهلية وغلبة الجهل في أزمنة الغربة وغلبة الجهل يشق على النفس، لكن من جاهد في ذلك وصبر عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعزره وينصره ويؤيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان لهذا الكتاب، اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بسند المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. النسخة هذه وقع فيها خطأ من الطابع، وضع شيئا من كتاب لهذا الكتاب، فأنتم صوبوها في مواضعها بسند المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، وهذا في آخر الكتاب إن شاء الله نقرأه في آخر مجلس. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد عصيمي يوم أو ليلة، ليلة إيش؟ الأربعاء 10 من شهر شعبان 434 بجامع الملك سعود بمدينة جدة. في أحد الأخوان قال لو تختمون عليها، لأن بعض الناس قد يكتب شيء، وأنا أقول خليه يكتب. هذا يا أخوان لا تخافون، الدين دين الله عز وجل. قال عبد الله المبارك: لو أن أحدا بات في الليل يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. هذا الدين دين الله. لذلك أنت ترى ينبغي أنك تخاف على نفسك. من أسباب حرمان بعض الناس من العلم عدم أمانته فيه وصدقه. قال وكيع رحمه الله تعالى: لا يرتفع أحد في هذه الصنعة إلا بالصدق. يعني لا يرتفع أحد في العلم إلا بالصدق، الصدق مع الله والصدق مع خلق الله عز وجل. وإذا كذب الإنسان أظهر الله عز وجل من يبين للناس كذبه، أظهر الله للناس من يبين كذبه. وباب الرواية الآن عند المتأخرين، بعض الناس يظن ما فيه جرح وتعديل ومعرفة الكذابين، هذا موجود، فيه جرح وتعديل معرفة الكذابين، أناس كذبوا وتلقى الناس رواياتهم وافتخروا بالإجازة عنهم، لكن عند التحقيق تجد أن ما ادعوه من شيوخ وأسانيد أنها مكذوبة لا صحة لها. ولذلك الدين دين الله، الله حافظ دينه، فإياك أن تتهور بشيء تظن أنه يفوت رب الناس، فإنما فات الناس لا يفوت رب الناس سبحانه وتعالى. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد، ثم بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد، ثم بعد العشاء في كتاب التوحيد. أمات الله وإياكم على التوحيد، جزاكم الله خير. Thank you.